فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ومن هذا يتبين أهمية الإخلاص في العبادات والمعاملات، وأن العبد لا بد أن يستحضر النية الصالحة والإخلاص الصادق في كل أعماله، لأن الله أمر عباده بذلك وجعله شرطا في قبول الأعمال، وهذا وحده يكفي أن يكون داعيا من دواعي الإخلاص والحرص عليه. ومما يعين على تحقيقه أيضا أن تعلم أن الله تعالى يعلم السر والجهر، ويعلم ما هو أخفى، ويعلم مكنونات الضمائر وما تخفي الصدور، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأن تعلم أيضا أن الناس ليس لهم من الأمر شيء، ولا يستطيعون نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله سبحانه، وأن مدحهم وذمهم لا يغنيك عند الله شيئا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. ومما يعين على الإخلاص عباد الله أن تتيقن أنك ستواجه جزاءك وستحاسب على حقيقة أعمالك، وتستحضر عظيم عذابه وعقابه إن أردت بعملك غيره. قال سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فإذا حقق المسلم الإخلاص في أقواله وأفعاله وأعماله نالته رحمة الله سبحانه، فحصل سعادة الدارين وأثمر له ثمرات كثيرة. فمن ذلك أن صاحب الإخلاص أسعد الناس بشفاعة الحبيب عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. روى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قيل: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال من نفسه. ومن ذلك أن صاحب الإخلاص يكون قلبه نقيا من الغل والحسد والحقد، فأعماله كلها لله سبحانه يبتغي بها وجهه والدار الآخرة، فيكون قلبه سليما من كل الآفات. فعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: فمعناه لا يكون القلب عليهن ومعهن قليلا أبدا، يعني لا يقوى فيه مرض ولا نفاق إذا أخلص العمل لله ولزم الجماعة وناصح أولي الأمر. ومن ذلك أيضا مغفرة الذنوب ومضاعفة الأجور، ورب عمل قليل يكون بالإخلاص عند الله كبيرا. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: رب عمل صغير تكثره النية، ورب عمل كثير تصغره النية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال صغيرة غفر لأصحابها ببركة إخلاصهم، والأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص. وإن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحدا، وبين صلاتهما كما بين السماء والأرض. ومن ذلك أيضا الظفر بالنصر والتمكين. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس. ومن ذلك أيضا عباد الله تنفيس الكرب والنجاة من الشدائد، فالإخلاص سبيل الخلاص من جميع الشرور والمصائب والبلايا، وهذا عرفه المشركون وجهله كثير من المسلمين اليوم، فكانوا يخلصون لله في الشدائد، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ويدل لذلك أيضا حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، فحبستهم صخرة في داخله فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فكان كل واحد منهم يقول بعد أن يذكر عملا صالحا قام به: اللهم إن كنت فعلت ذلك بابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة عنهم وخرجوا يمشون، كما في صحيح البخاري. وثمرات الإخلاص كثيرة لا يمكن حصرها، فهو روح العبادة ولبها. فما بالنا عباد الله لا نعمل عملا إلا والقلب متشوف ومتشوق لذكر الناس وحمدهم والفرح بالألقاب والثناء والسمعة إلى أمور عديدة لازمة للأغراض النفسانية للأعمال الربانية. فإذا كانت أعمالنا في كل أوقاتنا محفوفة بهذه الآفات فمتى الخلاص إلى الإخلاص؟ فمتى الخلاص إلى الإخلاص عباد الله؟ والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. عباد الله، من لوازم معرفة الإخلاص وتحقيقه التعرف على ما يضاده لاجتنابه والابتعاد عنه وعدم مقارفته، ومن أعظم ما ينافي الإخلاص في العبادات والطاعات الرياء، وهو الشرك الأصغر، وهو أن تفعل الطاعة وتترك المعصية مع ملاحظة غير الله، أو تخبر بها أو تحب أن يطلع عليها لمقصد دنيوي من مال أو جاه أو ثناء أو مدح وذكر بين الناس. فالعبد قد يعمل العمل الصالح ولا زال يفتخر به، ولا يزال يفتخر به وينوه بذكره، فيتحول إلى ديوان الرياء. وقد ذم الله عز وجل الرياء في القرآن وجعله من صفات المنافقين، فقال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. فحري بالعبد أن ينأى عن الرياء وحب السمعة والشهرة والثناء والذكر، فقد ورد التهديد والوعيد الشديد لمن عمل عملا مما يراد به وجه الله والدار الآخرة، طالبا بذلك محمدة الناس وثناءهم عليه. فعن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فإن العبد مأمور بطاعة الله وترك المفسدات لا بترك العمل لأجل المفسدات. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله عنهما. نسأل الله أن يعافينا من الشرك والنفاق، ويعافينا من الرياء والسمعة والشهرة، وأن يرزقنا حسن الإخلاص والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك أن تنصر المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين. اللهم اخذل الشرك وأعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف مبتلانا، اللهم عاف مبتلانا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وجنبنا الرياء والسمعة والشهرة والمدح يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.